حبت ويت بروف تختال دوس انسرت في تالي الليل مريفة مروس ليبال مرت على سيوح ومسايل حبت ويت بروف تختال دوس انسرت في تالي الليل مريفة مروس حالي خالي البال لنظر في نومه ذهيل لما حمل من الهم مثقال ولا شل من دنيا الشقاشيل هبت هبت هبت من النيل أنا مهب وياه في حال باله مريح وبالي شغيل ما يعلم ما بي ولا يسال ضامي وهو يشرب من النيل همي ولو صاب لي بالمال ولا انفجر بركان نجدار يدعيك ليش شفت بلا حيل الروف تختال قوس انسرت في تالي الليل